الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كان وأخواتها. ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. كان وظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، وصار، ليس، معمى، بريحة، ما زال، من فك، وما فتئ، ما داما، وما منها، تصرف، احكما، له، بما، لهاك، كان، قائما، زيد، وكن برا، وأصبح صائما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب كان وأخواتها. طبعا درسي بيشو باسم مبتدا وخبر مانكرت وابو فان مبتدا مرفوع بشي بعامليك معنوي، ورفع مبتدا بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدا، او باسي خبر مانكرت كمرفوع بعامليك لفظي، كعامل لفظي كشي مبتدا. ام مبتدا وخبر عاملي لفظي ديت السري، عاملك شي بو معنوي بو، يستع عاملي لفظيه السري، كعاملي لفظي هات السري، اي قريت او عامل لفظ يعني كوا داخلي سر مبتدا وخبر ابن يك يكن لمس يعني. طبعا اعرابك يقول سرتا جورك يعني يرفع المبتدا وينصب الخبر. مبتدا مرفوع كات، خبر منصوبك كاو كانوا اخواتي كان، وكانوا اخواتي كان بوسان ياريتان هرهم، وكان فعلا فعلا حرف يانتياني اسم يانتياني إلا بخلاف نبت ابن عصفور والله أعلم، كبيوا ليس حرفا فعلية كقول راجع وهي فعلة، لست أنفث حريري وعلي كقولهم في ليس لست أنفث، أو الرد لسر ابن عصفور. وهروها لزبان عربية تأتي تأنيث بيوا ألكي وتي ليست لست كانت ديارة فعلة، شنك أقر فعلة بتاء تأنيثي بيوانالك. على كل قول راجح أوياك قول جمهورة هموي فعلة جوريدهم يعني يرفع المبتدا وينصب الخبر ببيتشواني كان وأخواتها، شن سر مبتدا وخبر بلا مبتدا منصوبة كانت خبر مرفوعك كوإن وأخواتي إن هميان يعني حرفا باتفاق نحوي. جوري سيهم يعني بابي الظن وأخواتي الظن وأم قسم الشميان فعلا كأمان شيكن مبتدا وخبر هردو كيان منصوبة كاتو إكاتا مفعول به بوخوي تيقشن برا كان من مقدمين كيشو يبشينا ناو بابتك. وفرمي باب كانوا أخواتها، كانوا أخواتي كان، كان ديار أصلكي كوانيا كوانا جالي واو متحرك ما قبل مفتوح قلب ما كرب الألف بكان بدل يولا مصدركا ديار وكونك إياه ووكدرك بيت. وهروها أخواتي كانش، أخوات ديار جمع أختة، أخواتي كان يعني نظائري كان يعني ونظائرها في العمل أوشتان كواوك وكان وان لعملا عملي كانت هي اسم مرفوعك وخبر منصوبك. وهم أفعال أنا بوزان يدي تنبي أنا وتي أفعالي ناقصة بو بي وتي ناقصة علماء دور رأي يعني هندي كمالين لبروي كوا بمرفوع اكتفان عكات باسم يسي بخبرها كاتا نقصان. أما يك قولي دوهميان أو تريد لبروي كوا حدثي تيانا ماوا فعل دلال سر حدث زمنك وانيا وخندو معنا و كتابي تري جاي وخندو تانا نازالم لم كتابي إشارة بيا بيا من المقدمة كيا بلام فعل دلال سر حدث زمنك زمن كات حدث روداو. أم أفعالي ناقصانا دلالة بس لسل زمانك دلالة لسل حدثناك بوية بيوتي أفعالي ناقصة. وحقيقة بوية كانش باس أكريوتي كان وأخواتي لناها مفعلة كان لبرو كان أمي بابا يأتي تامة ويأتي ناقصا مثلا وزائدة جاري واهي زائدة جاري واهي ناقصة جاري واهي تامة. وأصل جزء الزيادة كوشيء زيادة كري أصل الزيادة حرفة نكفي البيت بلام كان بتشان شرط زياد أكري تيجش نبرع كانم بوي وتمان كلا بابي كان دائما كوتا أم كلمة أمي بابا يعني مثلا يختص بأحكام أو ينفرد بأحكام تايبة تبي بتشان حكم يكوا وهروها منفردة بتشان حكم يكوا لغير خوي يعني سكان مثلا زيادة كريت أواني ترزياد ناكرين وهروها حذف كريت أواني ترحذف ناكرين بوي بيوتي كان أخواتي بوي بيوتي أمي باب دائما لشونك كوترا أما أمي بابك واتكو مالي حكم رويتي كاد لناو أو شاني تراك وكو أموان روناك أتا أواني تر بوي أمي فرمي بابو كان أخواتي كاتا ما مؤلف دسي كر بباس كردني نواسخ شون كوتمان نواسخ سيبشا جوري كان اسم مرفوعك خبر منصوبك كاني جوري كان اسم منصوبك خبر مرفوعك كإني جوري كان هردو كان منصوبك كظني دسي كر بباس كردني جوري يكم يعني بنواسخ أم أفعل أنا بيانو تي نواسخ نواسخ جمع ناسخة ناسخ للزبان العربية واتا للغة واتا الرفع والإزالة واتا لابردن لإصطلاحة لم بابيا واتا رفعي مبتدا وخبر لابردني حكمي مبتدا وخبر مبتدا وخبر تي أسهر دو كان مرفوع بون أم أفعل أنا ديت رفعي أو حكمة أكاد أو حكمة لا أبات شيكات اسم اسمك أي مرفوع كات برفعك تازة وخبركش منصوبك كيستباسي أكين إن شاء الله أفرمي ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر وايا ورفعك الاسم ورفعك الاسم طبعا على مذهب البصريين آية كألي كان زيد قائما خوي أصلك زيد قائم ووايا زيد مرفوع ولا سر أوي بيجوي كان بشيء تسري مرفوع بعاملك معنوي كتشيب عاملة معنوية كوبوتوان افتتاح لسلتها وهاتو ياخد رضونية لعامل آية كان أشيء تسري أو رفعك إساهر هيتي هر هي كاتي مبتدابونك يوكو خوي ما وتو كان هاتو خبرك منصوب كردوه بس ياخد كان مبتداك جي مرفوع كردوه بالرفعك تازة طبعا مرفوع على هردك يعني بس أما يتر خلاف نحويين بصين وكوفيا كان كوفيا كان لأن خير هرب رفع كونك إن اسم كان في طريق الكوفي باق على ارتفاعه المعروف اسمي كان لسر طريق الرقي كوفيا كان هرب مرفوع هروك وشون مرفوع أولي فشا أما لأن خير بس كان لأن خير أما مرفوع بني يسيب كان بعاملك لفظية كأجر راجح والله أعلم ورفعك الاسم مرفع بوني اسم طبعا ها ديني باس ما كل درسي فاعل اتمنى لهندي شنا فاعل لبين شنا فاعل مجرور به هيك لو شنا نيري ورفعك الاسم يسال الاسم اللي لا مفعول به هي منصوبه بالرفع شنك رفعك رفع مصدره مصدر عملك مضافه ولا فاعلك كاف لمحل لفظا مجروره محلا مرفوعه فاعل ابو رفع تيجشن كادي اكي غلوش يعني اكي توني بسياك اللي مثلا وكو ما طلنا وبراياني خوتا برسياك اللي اللي تشين اكا فاعل مجرورة به فاعل شون مجرورة به لفينش مسائل مجرورة به كلوش انا ايري ورفعك الاسم كواتا اصلي شوي كبليم اسمه بكان مرفوع شون كبيشتر بعاملك معنوي مرفوع بيس عاملك لفظي شوت السدي قوله اتمان والله اعلم راجع ورفعك الاسم ونصبك الخبر نصبك الخبر باتفاق النحوي كوفي بصيها دولا أنا وينوايا خبرك منصوب بكانة شنك بيشت مرفوع ويسك منصوب شيء من نصب منصوب كدوة كان بهذه الأفعال كات مرفع كردني اسمه منصوب كردني خبر بم فعلان حكم معتبر عند النحاة بو لبر أوي موافقي ما جاء به اللسان العربي أود كردوه كواز زباني عربي فيها توا لغي عربي لا لغي عربية لا زباني عربية عرب اسمي كان مرفوعك وخبرك منصوبك كاتا توج مرفوع كردني اسم بن فعلانا ومنصوب كردني خبرت بي حكمك جيقي خويتي للاي نحوية كان دوا فرميتي كان وظل بات أضحى أصبح كان وأمسى ظل يعني كان وظل وظل نسي لهم كان وظل بات أصبح إيه أضحى أصبح إيه؟ كان وظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس مع ما بريحة المسلمين كان وأمسى ظل بات أصبح مشكلا يا خيشك أفرمشي كان وظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس معمى بريحة دشي كربة باسكر دني أو فعلاني كوا اسم مرفوع كان وخبر منصوب كان. وهذه الأفعال باستقراء كلام العرب أم فعلانا بدواي أو كوا عرب قران سيريان كر سيانزا في علمان هي كهر سيانزا كي ناظم لريا باسي كردوا اسم مرفوع كان وخبر منصوب كان. طبعا هو قولي مشهور لا نحيا كان بل شن فعلي كيتر هي زيادة كريوكو آضو استحالو كو مالي فعلي ترمان هي زيادة كريت رجع أو مثلا شن فعلي كيتر مانا بل هم قولي مشهور نحيا كان ويا أمس يانزا فعلي وأم يجبو متدئي نسيو ناتو خلافيني ابن مالك لكافي وشافية باسي أكاد حتى لا فيها جاباسي نكدو بس لكافي وشافية باسي كدو ابن بونج لزيادة كريخويا إشارة بيداو كاتم فعلانا اسم مرفوع كان هنديك بيلا فاعل مجازي خبر منصوب كان هنديك بيلا مفعول به مجازي أم فعلانا للروي عمله دابش ابن بس يدابش في جوي بيت كان تفكيكي جوري كان يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط اسم مرفوع كخبر منصوب كاب به جمرجك كأوانا هشت فعلا مؤلف فدوية كباسي كدوة كان أمسى ظل بات أصبح أضحى صار ليس بدوية كباسي كدوة أم فعلان كهش فعلا ببي ماتش ببي هيت شرطيك اسم مرفوعك وخبر منصوبك دواي أوا ما يعمل هذا العمل بلام بشرط اسم مرفوعك خبر منصوبك بلام بماتش مرجك يا أويك وأي تقدم عليه نفي أو شبه نفي أويك ونفيك لبيشو بيان شبه نفي شبه نفي ما بس لم بابا بس شبه نفي بريتيا لنهي دعاء استفهام دا غلنا بيت كواني شوار فعلا كابيتشي لبيشيها بيت نفي يان شبه نفي ما بريحية ما زالية من فكي ما فتي ايه او شوار فعلا بدو ايكا ام شوار فعلا اسم مرفوعنا كان خبر منصوبنا كان الا كاتين نفي يان شبه نفي لبيشيانا وهابت جوري سيهم يان ما يعمل هذا العمل ام عملاك كاما او اسم مرفوعك خبر منصوبك بشرط ان يتقدم عليه ما المصدرية بمرجع كوا ماي مصدرية ظرفية لبيشي وهبت كيش ما دامية كذاك ما دام كذاك دام بعدما الظرفية وهي التي تكون مصدرية أمر يطيع وعلي أم دامية كوا ماي لبيشي وهبت ماي ظرفية لو كاتيا كبو ما دام اسم مرفوعك وخبر منصوبك أقر ماي لبيشي ونبو عمل لناك تيقش نبلا كان مكواتا للرعي عملوا أمس ينظف على دابش بن بشان دابش بنا وسيه يعمل بلا شرط كان هش فعل بون يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبه نفي عملك بمرجك نفي أو شبه نفي لبيش بيك وان شوار بون شوار هشت دوانزا يكي كي جان كدامي ماي لبيش وبي يكو دوانزا چن يكا طوا تيغش من لكانم واضح توضيح الواضح من أشكال المشكلة دو تيرون كدنا ويجزورون أبيتا مشكلة لو زيادة روني كينو بيتك يشلاتان لتيناغ كواتا أفرميتي كان وأمسى ظل بات أصبح أضحى صار ليس مع ما بريحة كان دلالتك كالسات وصف دار كردني خبر باسمك ولا زمان يا رابرتوا جانيان أويا أو وصفة أو اتصافة منقطعة وتأبريتها ياخذ مستمر بردوامة أو تي كان زيد مريضا زيد نخوش بو بس خايف يقول شفاء أو مثلا إمبرام عندوين نخوش بو يسوي تلدر آمادي ونخوش بو والله موتي وكان ربك قديرا كان الله عليما حكيما ما بزوني أخوي بيرور قال لزمان يراب ردوا بتوانا أبو لو يا كان بيوتي منسلخ من الزمن بيوتي شي منسلخ من الزمن وات الزمن اللي دارنا وزمني كان ما تخوي بيرور قال لزمان يراب ردوا يستوى تاجا بتوانا يوم عالمة كاتا كان معناي حقيقي كان بو أويا كوا خبر دي لإسم لزمني رابر دوا بو أويا وصف دار كدني إسم بخبركي لزمني رابر دوا هندي جار أو وصفيك أيكي منقطعة هندي جار مستمرة هروكو شون للما وايا هل يسلم أصلي لم معناه لم كأشياء تصير فعل مضارع بوشي بوتان لبيشو باسمانك بو نفي قلب جزم وانية نفيكات قلبي معنى كاكا لزمني داهات وفعل مضارع زمني بو استوداهات قلبي معنى كاكا بو زمني رابر دو بلام جاري واهي نفيكا منقطعة جاري واهي مستمرة جاري واهي إلى زمن الحال مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنسان زمن يكهبو باز نكرابو إيسا باز كراو يامنا كانت نفيكي منقطعة وهي نفيكي بردوان بهتا زمن حال وكو دعاكي زكريا خايف الرقال لقرآن أفرمي ولم أكن بدعائك ربي شقيا هتا إيسا مثلا تا أو دقيك دعاك أكا شقي نبو دعائي كيكرو خواهي بروغا جوابي يا وطاو كاتك قسكك هتا إسلال خواهي وانيا كبردوان بيت لم يلد ولم يولد لمو بيش من عالي نمو ناجي بيت نفكي مستمر كاتك شون لم معنى كي منقطع ومستمر إلى زمن حالة كانش بهمان شي وزم نفكي جاري ويا منقطع تيقش يملا كانم جاري ويا مستمر معنى كي اتصاف كردني يان بزمن الرابر دو ويا انقطاع كان فيك يان ببردوامي بردوام وايه بردوام اسمكي متصفة بوشتا بردوام خايف الوردقار قديرة تيقشتن كاتا وكانا امسا بوشيا بو اويه كا او خبري ايدي لإسمك اللي يواري الرياوة او تري امسا الجو باردا كي دنيا سارد بوا يواري كاتا خبر دا بو خبر على اسمك كوا چي بوا كإوارة مثلا سارد بوا ظل بو چي بوا همو روجة تقريبا وظل بمعنى صار جيت ظل وجهه مسود وهو كظيم وتصار وجهه باش برا كانم بات بو شوا وات وقت البيات وهو الليل بات مثلا عدو الإسلام حزينا شوي ليبو وكابري دجمني إسلام بغنباري أصبح الجو باردا مثلا أضحى الطالب نشيطا إعرابك مثلا لي أضحاك كلا أفعال ناقصة طالب اسمك يتي مفعول علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره نشيطا خبر منصوب علامة نصب الفتحة والظاهرة على آخره بلا صار بوتشيا بو تحولي اشتيك لاشتيك وجاي تريان ذات بو ذات قوريني ذات بو ذات يعني صفة بو صفة بو تحولي قورين هاتو مثلا صار الماء جمدا آوك أبو بسهو كانت ذاتي آوك قرى يمنى قرى مثلا صار زيد عالما صفتك بيشتر جاهل ويسبو تعالم يعني قرني الصفة دوسي ليس هاتوبون في كدني خبرك لإسمك لزمني حالة وليس زيد قائما واتا الآن يستاب بيوني دعوا ما بريحه وما زال وما انفك وما فتئ أم شوارا دلالتك لسر بردوان بوني مضموني خبر بو اسمك ما برح الطالب مثلا منصتا لأستاذه ما فتي أبلي من فك أبلي هم يعني معنى انهير أو نمونة تطبيق بسر هم يعني بلا ما زال مرجع زال مضارعك يشي بيت يزالو بيت نك يزولو يعني يزيلو أقر يزولو يزيلي بو أو يترطاو فعلي ناقصنية ولم أجر مضارعك يزالوا ولا يزالون مختلفين أو مختلفين اللي أخبرك يزالون كاتب مضارعك يزالوا بنك يزيلوا ياخذ يزولوا وأمشو أرش وكباس مانكت أبي لبي شويان يا نفيا شبه نفيك بيفتي أو انفك وزال مع بريح أربعها من بعد نفي تتضح ما دام ما دامش أبي ما مصدرية لك يا شهبي وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وتمدة دوام حيا ما دمت حيا لأتأكل محل رفع اسميتي حيا خبرك يتي منصوب علامة نصبك فتح يا كاتك أنا وأمسى ظل بات أصبح أضحى وصار ليس مع ما برح ما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف حكما وتأحكما مثلا ألف كأجر ألف إطلاقنا ببوت نون توكيد أو كراو بألف لبر شعرك وتأحكما تصرف ما منها ما من الأفعال منها من الأفعال حكم بدا بسر او فعلاني كوا متصرف لم بابيا بو حكميك داوت بفعل ماضيه كان مثلا كان فعل ماضيه كان ربك قديرا يكون بنا ويكون الرسول عليكم شهيدا لقرآن ويكون الرسول عليكم شهيدا أجر سيد كيليا مثلا يكون فعل مضارع كيتي ورسولي اسم كيتي شهيدا خبر كيتي فعل أمر كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين كواتا مؤلف ويبلي أوجي كوا متصرفة مضارع هبو أمر هبو اسم فاعل اسم مفعول همان حكم أكاد همان حكم هي اسم مرفوعك وخبر منصوبك له بما لها كان قائما إيه فرميت شي دعوة زيد وكم برا وأصبح صائما له بما بما وتب الذي وتب الحكم الذي لها وتفي الأصل ككان قائما وتحكم بدا بسر مشتقاتك يا بو حكميك هبوا لأصلك يا كفعل ماضية ككان قائما يعني إيه يبلشي يعني إذا تصرف من كان أو من غيرها يثبت الحكم لها كما ثبت لكان همان حكم بو أو فعلها يا كوال ماضيك يا هبو أم فعلان كواباسك دو ماضي مثلا كانت هي يكون هي تيجشن بلا كانم ظل مثلا يظل يبيت يصبح فهمان شيء تيجش من كان يزال هر فعل لم فعل أنا كمضارع يا أمر يا هر مشتقاتك تري لي فيابو همان حكمه واسم مرفوعك خبر منصوبك ككان قائما زيد خوي كان زيد قائما خبر كيف يشتوس اسمك يا دروستا وكن برا أراد بهذا المثال أيبا مثال بيد بلا كان عمل أكاد بافع لأمر يجبه كن برا كاي شاكوا قل كونوا حجارة أو حديدة لقرآن وأصبح صائما لو كاتك إعرابك يليتشيا ألي كن في علي أمره اسمك يتيا مستتيرة بأنت أصبح صائما بها ما شيء اسمك يتيا مستتيرة بأنت صائما خبرك يتي واضح برك أنا؟ والله اكتفاء كين بوان طبعا كلا ما زال من فك وما فتئ ما دام وما منها تصرف حكما له بما لها كان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما أرهم وكي أمي كما أليت ابن مالك ليك بيت هنائتي كم لبيت نيوك على غير ماضي مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل أفرميت غير ماضي هم مضارعة اسم فاعلي مثله قد عمل أكو ماضي كي عملك بلا إن كان غير الماضي منه استعمل أقل غير ماضي بكارها شنك يسأل ليس مضارع أمروانين ليس يليسو لس اشتوامان يلزباني عربية هل ليس يطال ربنا عند اكتفاءك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.